بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن جواب الفارابي هذا أصبح منشأ لتحول في رؤية الفلاسفة. أنا الكلام في تشخص الوجود أو في تشخص الماهية، قلنا أن الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، لا كلية ولا جزئية. ومن هنا يطرح هذا السؤال أنه ماذا يضاف على الماهية، حيث أننا نجد عندما توجد في الخارج توجد مشخصة لا يمكن أن تنطبق على غيرها، وعندما توجد في الذهن توجد فيها صلاحية الانطباق على كثيرين. ما هو الذي يضاف إليها في الخارج وما هو الذي يسلب عنها في الذهن فتكون لها هذه الخصوصية أو تلك؟ ذكر المشهور جوابا أن المصنف ناقش في ذلك الجواب وقال بأن هذا الجواب غير تام، ثم ذكر عن الحكيم الفارابي الفيلسوف الإسلامي الفارابي أن تشخص الماهية إنما هو بالوجود، حيث أن من اللوازم الذاتية الوجود هو التشخص. بقي قطعة من الفصل السابق فقط نقراها حتى ندخل في الفصل اللاحق. قال إن جواب الفارابي هذا أصبح منشأ لتحول في رؤية الفلاسفة، ولا بد من عده بحق انعطافا في تاريخ الفلسفة، وذلك لأنه أدى لأنه إلى ذلك الزمن كانت البحوث الفلسفية مبنية ولو بصورة لا شعورية غير ملتفة إليها على أن الموجودات الخارجية لا بد من معرفتها بواسطة الماهيات حتى، باعتبار أنه لا يوجد في الخارج إلا الماهية وعوارض الماهية. لم يكن البحث منصبا على الوجود حتى يبحث عن أحكام الوجود وخصائص الوجود وآثار الوجود، وفي الواقع فإن الماهية كانت تشكل المحور الأساسي للدراسات الفلسفية، ولكنه منذ الآن يعني بعد أن ذكر الفارابي ذلك، ولكنه منذ الآن فصاعدا التفت الفلاسفة إلى الوجود وعرفوا أن للوجود العيني أحكاما خاصة لا يمكن معرفتها عن طريق الأحكام الماهوية. طبعا أحكام الوجود سيأتي جملة من بحوثها في الفصول اللاحقة، عندما نبحث في أصالة الوجود، عندما نبحث في الوحدة والكثرة في الوجود، عندما نبحث في مسائل أخرى ترتبط بالوجود، فإنه بناء على أصالة الماهية تلك المسائل تطرح بنحو، وبناء على أصالة الوجود تلك المسائل تطرح بنحو آخر. فلهذا يقول ولكنه منذ الآن فصاعدا التفت الفلاسفة إلى الوجود وعرفوا أن للوجود العيني أحكاما خاصة لا يمكن معرفتها عن طريق الأحكام الماهوية. ولكن الالتفات إلى أن للوجود حقيقة عينية وأنه هو المتأصل في الخارج دون الماهية لعله كان في زمن متأخر، وإن بذر البذرة الفارابي إلا أنه لم يستفد من هذه البذرة أحد بنحو واضح في الفلسفة الإسلامية، إلى أن وصل الجو إلى صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، حيث بنى أكثر بحوثه الفلسفية وأكثر كتبه بناها على هذا الأصل، وهو أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق. قال ومع الأسف الشديد لم تستطع هذه النقطة المضيئة أن تشع بسرعة على جميع الدراسات الفلسفية، يعني نحن لا نجد ذلك بشكل واضح في كلمات الشيخ الرئيس، لا نجد بشكل ذلك بشكل واضح في كلمات الشيخ الإشراف، في كلمات المحققين من قبيل المحقق السوسي من ميمير دامات ونحو ذلك من المحققين من الحكماء الذين جاءوا بعد الفارابي هذه النقطة، وإن أشاروا إليها من قريب أو بعيد إلا أنهم إلا أنهم لم يعتمدوا عليها بنحو تكون هي المحور وهي المركز في دراساتهم الفلسفية. قال لم تستطع هذه النقطة المضيئة أن تشح بسرعة على جميع الدراسات الفلسفية لتغير اتجاهها كما سيتضح بعد ذلك، وإنما مرت قرون طويلة حتى استطاعت هذه النفس أن تنمو، وانتهى الأمر إلى الفيلسوف الإسلامي الكبير المرحوم صدر المتألهين الشيرازي، فطرح مسألة أصالة الوجود بعنوان كون هذه المسألة الأساس الأصيل للحكمة المتعالية في قبال حكمة المشاع وفي قبال حكمة الإشراق. وإن كان هو أيضا لم ينفض يده عن أسلوب السابقين في كثير من المباحث، يعني الإنسان عندما يقرأ الأسرار من صدر المتألهين أو جملة من كتبه الأخرى يجد أنه في كثير من الأحيان عندما يبحث المسألة الفلسفية يبحثها على أسلوب القوم لا على أسلوبه وعلى مبناه الخاص، وإن كان في آخر الأمر عندما يريد أن يعطي رأيه في المسألة يعطي رأيه على أساس مبانيه، ولكن عندما يبحث ويحقق ويناقش وينقض ويبرم إنما يتكلم على أساس وتبنيات القوم وعلى أصول القوم. فلهذا يقول وإن كان هو أيضا لم ينفض يده عن أسلوب السابقين في كثير من المباحث ولا سيما في طرح المسائل الفلسفية المختلفة، فإنه اتبع أسلوب الماضين، وفي أغلب الأحيان فإنه لا يبدي وجهة نظره المبنية على أصالة الوجود إلا في مقام الاستنتاج وإعلان الرأي الأخير. وفي خاتمة هذا البحث نذكر بأنه بناء على أصالة الوجود بعد كل تلك الأبحاث التي ذكرناها من أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج أو ليس بموجود لا معنى له، لأن الكلية الطبيعي هو الماهية. فإذا بنينا على أن المتحقق في الخارج هو الموجود لا الماهية، إذا لا معنى للنزاع في أن الكلية الطبيعي متحقق في الخارج أو ليس بمتحقق في الخارج. وفي خاتمة هذا البحث نذكر بأنه بناء على أصالة الوجود فإن المواضيع المذكورة في هذا الدرس والدائرة حول اعتبارات الماهية ولا سيما وجود الكلية الطبيعي في الخارج تتخذ شكلا آخر، وحينئذ يمكن قبول وجود الماهية المخلوطة بعنوان أنه اعتبار عقلي فحسب، في النحو الذي بيناه فيما سبق أن منشأ الانتزاع في الخارج لا أن الكلية الطبيعي هو بنفسه متحقق في الخارج. ولعل القارئ الكريم قد أدرك من خلال هذا الدرس أن منشأ القول بأصالة الماهية هو القول بوجود حقيقي للكلية الطبيعي، يعني بعد أن قالوا بأن الكلية الطبيعي له وجود حقيقي في الخارج فلا بد أن يلتزموا أن الماهية هي المتحققة في الخارج وأن الوجود أمر اعتباري، لا أن الوجود هو المتحقق في الخارج وأن الماهية أمر اعتباري. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. الدرس 23 مقدمة لأصالة الوجود. نظرة تاريخية قبل الدخول في هذا البحث، وهو أن الأصالة في الوجود، أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية، هي الظروف المقدمة تاريخية، وهي أنه هذه المسألة وهي أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية، هذه المسألة لم تكن معنونة في كلمات الحكماء الإسلاميين. يعني نحن عندما نراجع كلمات الفارابي، نراجع كلمات الشيخ الرئيس، نراجع كلمات بهمنيار الذي هو من سيرة تلامذة الشيخ الرئيس، نراجع كلمات شيخ الإشراق المحقق الطوسي وأمثال هؤلاء من محققي وحكماء الإمامية الإسلاميين، لا نجد في كلماتهم عنوانا أو مسألة تحت عنوان أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية. هذه المسألة ليست معنونة في كلمات السابقين من الحكماء. من قليل المسائل الفقهية، أنت عندما تراجع مسألة فقهية في زماننا هذا يقال أن هذه المسألة غير معنونة في كلمات القدماء في كتب القدماء، هذا معناه أنهم لعلهم أشاروا إليها من قريب أو بعيد، ولكن لم يجعلوا لها عنوانا خاصا يبحثوا تحت ذات العنوان أن الحق مع هذا الرأي أو أن الحق مع ذاك الرأي. فلماذا نقول هذا؟ باعتبار أن المشهور من الناحية التاريخية أن المدرسة المشائية قائلة بأصالة الوجود، وأن المدرسة الإشراقية قائلة بأصالة الماهية. يعني أنت عندما تراجع الآن كتب الفلاسفة الحكيم السبزواري غير الحكيم السبزواري تجد أنهم يقولون أن المشاء ذهبوا إلى أن الأصالة للوجود، وأن الإشراق ذهبوا إلى أن الأصالة للماهية. المحققون ذكروا أن هذا المسألة لا يمكن أن يتخذ فيها رأي بهذا الشكل، باعتبار أن المشاء الذين قالوا بأصالة الوجود نحن عندما نراجع كلماتهم نجد أنه في بعض الأحيان أيضا لهم آراء ونظريات لا تنسجم إلا مع أصالة الماهية. وعندما نراجع القائلين كلمات القائلين بأصالة الماهية نجد أنهم يقولون كلمات وآراء فلسفية ونظريات لا تنسجم إلا مع أصالة الوجود. وهذا معناه أن المسألة كانت مبهمة في كتبهم وفي نظرياتهم، لا أنها معنونة كما هي معنونة في كلمات صدر المتعلمين. نحن عندما نستقرئ التاريخ الفلسفي من زمان الفارابي إلى زمان أمير دامال المحقق الدامال صاحب القبسات أستاذ صدر المتعلمين الشيرازي، نجد أن هذه الحقبة الزمنية التي هي نسبة طويلة لعله قد تصل إلى 900 أو 1000 سنة، هذه الفترة الطويلة نحن لا نجد عنوانا خاصا لهذه المسألة يبحث تحت هذا العنوان أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية. إذن عندما نقول أن المشائين ذهبوا إلى كلام مرادنا أنهم جملة من المشائين، ومو مرادنا أنهم بنوا بحوثهم الفلسفية على ذلك، وإنما توجد في كلماتهم إشارات إلى أصالة الوجود. وعندما نقول أن الإشراقيين يبنون على أصالة الماهية مو مرادنا أنهم بنوا عليه كل أبحاثهم، لا، نحن نجد في كلماتهم نظريات تنسجم مع أصالة الماهية ونظريات أخرى أيضا تنسجم مع أصالة الوجود. إذن هذه المسألة ليست واضحة كل الوضوح في كلمات المتقدمين على صدر المتألهين، وإنما صدر المتألهين هو الذي عقد لها فصلا وعنوانا جديدا تحت عنوان أن الوجود حقيقة عينية. وبالملازمة اتضح أنه ماذا؟ أن الماهية ليست حقيقة عينية كما سيأتي بيانه. قال: كما أشرنا من قبل فإن المباحث الفلسفية قبل الفارابي كانت كلها تدور تقريبا حول محور الماهيات، وعلى أقل تقدير فهي مبنية بشكل لا شعوري على أصالة الماهيات. ولم نجد في الأحاديث المنقولة عن فلاسفة اليونان القدماء ما يدل بشكل واضح على أصالة الوجود، ولكنه يوجد مثل هذا الاتجاه بين الفلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا وبهمنيار ومير داماد المحقق الداماد، بل قد توجد في تضاعيف كلامهم تصريحات بذلك أيضا، ولكن المسألة غير معنونة في كلمات. ومن ناحية أخرى فإن شيخ الإشراق السهروردي الذي اهتم بشكل خاص بمعرفة الاعتبارات العقلية في مقدمة كتابه حكمة الإشراق وقف موقفا مضادا لاتجاه أصالة الوجود، وحاول إبطال هذا الاتجاه عن طريق إثبات اعتبارية مفهوم الوجود. قال أن الوجود أمر اعتباري لا أنه أمر حقيقي وأصيلي، وإن كانت إن شاء الله سيتضح بعد ذلك أنه ما هو المراد من الاعتباري هنا وما هو المراد من الحقيقي والأصيل هنا. وإن كانت توجد في أحاديثه أي في أحاديث شيخ الإشراق مقالب تنسجم مع القول بأصالة الوجود أيضا، وليس لها تفسير صحيح حسب القول بأصالة الماهيات. وعلى أي حال فإن صدر المتألهين كان أول من طرح هذا الموضوع في مطلع مباحث معرفة الوجود، وجعل هذا المبحث الأساس لحل المسائل الأخرى، وهو يقول في هذا الصدد، وإني في الجزء الأول من الأسفار يقول هذا المطلب، وإني قد كنت شديد الذب عنهم، يعني عن القائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. في فرع من الزمان كنت أيضا أنا أيضا من القائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وإني قد كنت شديد الذب عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات، حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك، وهو أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري. وهو ينسب إلى المشائين القول بأصالة الوجود، وينسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، ولكنه بالالتفات إلى أن موضوع أصالة الوجود لم يكن مطروحا من قبل بصورة مسألة مستقلة، ولم يكن مفهومه بينا بشكل تام، فإنه ليس من السهل تقسيم الفلاسفة بالنسبة لهذا الموضوع، نقول هؤلاء ذهبوا إلى أصالة الوجود وهؤلاء ذهبوا إلى أصالة الماهية. نفس القائل بأصالة الماهية تجد في كلماته ما ينسجم مع أصالة الوجود، وبالعكس نفس القائل بأصالة الوجود تجد في كلماته ما ينسجم بأصالة الماهية. المحقق قدامات كما يقول هو عن أستاذه صدر المتألهين يقول من المتطلبين في أصالة الماهية، ولكن أنت نفسي كتاب القبثات تجد عبارات واضحة يقول أن الوجود حق الواقع حق الأعيان مثل الواقع الخارجي، وهذا معناه أن المسألة لم تكن واضحة في أذهانهم حتى يتخذوا موقفا صريحا منها. قال فإنه ليس من السهل تقسيم الفلاسفة بالنسبة لهذا الموضوع واعتبار القول بأصالة الوجود من خصائص مدرسة المشائين قطعا، والقول بأصالة الماهية من ميزات مدرسة الإشراقيين يقينا. وعلى فرض أن يكون هذا التقسيم صحيحا، فإنه لا ينبغي الغفل عن أن أصالة الوجود لم تطرح من قبل المشائين بشكل تظفر فيه بمكانتها بين المسائل الفلسفية، يعني بنحو أن تكون هي المركز هي المحور للمسائل الفلسفية، ويتضح تأثيرها في حل سائر المسائل الأخرى، وإنما هم يطرحون المسائل ويبينونها بصورة تتناسب أكثر مع القول بأصالة الماهية. توضيح الكلمات. طب الآن نريد أن ندخل أصل المطلب، أنه ما هو المراد أن الحق مع أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. هنا توجد عدة كلمات لا بد من فهمها جيدا، وهو أنه ما هو المراد من الوجود، ما هو المراد من الماهية، ما هو المراد من الأصالة، ما هو المراد من الاعتبار، وما هو المراد من الحقيقة، باعتبار أن صدر المتألهين يقول أن الوجود حقيقة عينية. ثم ما هو المراد من الحقيقة؟ هذه أربعة أو خمس اصطلاحات لا بد من فهمها جيدا. عندما تتضح هذه الاصطلاحات ويتضح أن محل النزاعين، عند ذلك سننتقل في الفصل اللاحق إلى بيان الدليل لإثبات أن الأصالة مع الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. يقول توضيح الكلمات لكي يتضح معنى هذه المسألة تماما ويشخص محل النزاع بدقة. لا بد أن نعرف كما درستم في علم المنطق أنه لا بد أن نعرف أن المثبت والمنفي، المثبت ماذا يثبت والنافي ماذا ينفي، ومحل النزاع أين، وهذا يتوقف على أن نتصور المبادئ التصورية لهذه المسألة. عندما نقول الوجود أصيل حقيقة عينية، ما هو المراد؟ أي وجود؟ نقول نحن تقدم من عند في بحوث سابقة تارة أن الوجود رابط، أخرى أنه مستقل، ثالثة مصدر اسم مصدر، فأي وجود نقول أنه الذي هو أصيل والماهية اعتباري؟ أي ماهية هذه الاعتبارية؟ لأنه ذكرنا أقسام متعددة للماهية، إذن عندما نقول الماهية اعتبارية أي قسم من أقسام الماهية؟ لابد أن نبدأ أولا بتوضيح معنى الكلمات المستخدمة في عنوان المسألة، ثم نبين مفاد العنوان ونعين محل النزاع بدقة، حتى ننتقل في الفصل اللاحق إن شاء الله تعالى هناك في أصالة الوجود، يعني في إقامة الدليل لإثبات أن الأصالة مع الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. وعادة تطرح في هذه المسألة بهذه الصورة، وعادة تطرح هذه المسألة بهذه الصورة، أيكون الوجود أصيلا والماهية اعتبارية؟ طبعا هذه كلمات سيد العلامة وأمثال سيد العلامة الطبرائي مطروحة بهذا الشكل، أم أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري؟ طبعا إن شاء الله تأتي الإشارة إليه في البحوث اللاحقة أنه كأنه مفروغ بينهم، أنه لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل ولا يمكن أن يكون كلاهما اعتباري، كما ستأتي الإشارة إليه في بحث اللاحق. ولكن صدر المتألهين طرحها بهذا الشكل، للوجود حقيقة عينية. طبعا هذا لازم هذا القول أنه ماذا؟ أن الماهية بعد أمر اعتباري. لماذا؟ باعتبار قلنا كأنه مفروغ بينهم، أنه لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل. إذا ثبت أن الوجود حقيقة عينية، إذا لا يمكن أن تكون الماهية بعد ماذا؟ بعد أيضا حقيقة عينية. وإن ذهب بعضهم إلى أنه كلاهما أصيل، الماهية أصيلة والوجود أصيل أيضا، نسب هذا القول إلى شيخ أحمد الإحسائي. للوجود حقيقة عينية، وتلوح هذه الجملة بقرينة المقام إلى أن الماهية ليست لها حقيقة عينية. إذن الكلمات الأساسية في هذه المسألة هي عبارة عن ماذا؟ عن الوجود، الماهية، الأصالة، الاعتبار، الحقيقة. أما كلمة الوجود، الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الوجود له معامل متعددة، تارة نطلق الوجود ونريد ذلك المعنى الحرفي الذي يقابله في اللغة الفارسية الوجود الرابط أو المعنى الحرفي هذا، وأخرى نطلق الوجود ونريد منه المعنى الاسمي. ولكن عندما نقول نريد منه المعنى الاسمي، تقدم فيما سبق أن المعنى الاسمي أيضا تارة يطلق بنحو المصدر الذي قلنا إما ينسب إلى الفاعل وإما ينسب إلى المفعول، وأخرى ينسب إلى وأخرى يطلق بنحو اسم المصدر الذي يكون دالا على الحدث بما هو حدث، وثالثا يطلق بنحو يعني أنه الواقع في مقابل العدم. هنا نحن عندما نقول الوجود أصيل مرادنا أي وجود؟ المعنى الرابع؟ نقول لا، لا إشكال ولا شبهة أن النزاع ليس في المعنى الرابع. المعنى الاسمي الذي هو المصدري؟ نقول لا، ليس هذا. المعنى الاسمي الذي هو اسم المصدر؟ نقول لا، وإنما مرادنا من الوجود والموجود هنا يعني المتحقق الواقع في الخارج الذي نقيضه العدم. وهذا ما تقدم في صفحة 300 الإخوة يتذكرون في صفحة في أي صفحة يتذكرون في صفحة 298 قلنا هناك في صفحة 300 أقول، والحاصل أن المفهوم الفلسفي للوجود يساوي مطلق الواقع وهو المقابل للعدم، وحسب الإصطلاح فإنه نقيض العدم، ولهذا فهو يشمل الذات الإلهية المقدسة والواقعيات المجردة والمادية والمادية الجواهر منها والأعراض، بخلاف تلك الأقسام الذي هو الوجود الرابط أو الوجود الاسمي بنحو المصدر أو بنحو اسم المصدر، فإنه تلك كل واحدة منها لها خصوصية بعد لا تنطبق على الخصوصيات الأخرى. يعني إذا أخذناه بنحو اسم المصدر، واسم المصدر قلنا دال على الحدث، وفي هذا بهذا المعنى بعد لا يمكن أن يطلق على الواجب سبحانه وتعالى. أو إذا أخذناه المصدر الذي ضمن فيه ماذا؟ النسبة إلى الفاعل أو النسبة إلى المفعول، هذا لا يطلق ماذا؟ على الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا قال: أما كلمة الوجود فقد أشرنا من قبل إلى أنها تستعمل أحيانا بصورة مصدر وأخرى بصورة اسم مصدر، وأحيانا تستعمل في اصطلاح المنطقيين بالمعنى الحرفي. ومن الواضح أنه لا يقصد المعنى الحرفي للوجود في هذه الدراسة الفلسفية. محل النزاع ليس في المعنى الحرفي، محل النزاع في المعنى الاسمي. ثم أي معنى الاسمي؟ المعنى الاسمي المصدر؟ المعنى الاسمي الاسم المصدر؟ يقول لا، ولا يراد أيضا معناه المصدري الذي يتضمن النسبة إلى فاعل أو مفعول، ولا يمكن أيضا أن يراد معنى اسم المصدر ولكن بقيد الدلالة على الحدث، إلا أن نجرده هذا المفهوم، إلا أن نجرده من هذا القيد بحيث يغدو قابلا للحمل على الواقعيات العينية، ومن جملة تلك الواقعيات الذات الإلهية المقدسة، يعني المعنى الذي ذكرناه أخيرا وهو الوجود الذي يقابله ويناقضه العدم، مطلق الواقعية التي تقابل العدم. والوجود بهذا المعنى كما يشمل الممكن يشمل الواجب. إذن عندما نقول الوجود أصيل مرادنا ماذا؟ مرادنا اسم المصدر، ولكن بهذا القيد المجرد عن معنى الحدث، وإلا اسم المصدر الذي هو مأخوذ فيه نفس الحدث بهذا المعنى لا يطلق على الواجب سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بكلمة الوجود. إذا عندما نقول الوجود بعد لا نريد تلك المعاني وإنما نريد هذا المعنى. وأما كلمة الماهية، كلمة الماهية في الفلسفة تطلق على معنيين. المعنى الأول يسمى الماهية بالمعنى الأخص، المعنى الثاني تسمى الماهية بالمعنى العام. ولعله في بعض البحوث السابقة أشرنا إلى هذا المطلب، أنه عندما نبحث عن الماهية الأعم الأغلب في كلمات الحكماء عندما يطلقون الماهية يريدون الماهية التي هي بالمعنى الأخف. يقول الماهية بالمعنى الأخف هو ما يقال في جواب ما هو. أنت عندما تسأل عن شيء بما هو، ما يقع في جواب ما هو هي ماهية الشيء، وهذه الماهية مصدر صناعي مشتق من نفس ما هو. ما هو هذه مائية ثم تحولت إلى ماهية حسب قوانين اللغة. ماهية هذه مشتقة مصدر صناعي مأخوذ من ما هو. فما يقع في جواب السؤال عما هو ماهية الشيء وحقيقة الشيء. لو سألتك ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق ماهية الإنسان، وهذه هي الماهية بالمعنى الأخف. والإخوة يتذكرون في البحوث السابقة قلنا الماهية تحت حدود الوجود الخارجي، تحت قانة الوجود الخارجي. هذا قال: وكلمة الماهية مصدر صناعي مأخوذ مما هو، وتستعمل في اصطلاح الفلاسفة بصورة اسم مصدر، ولكن بشرط تجريده من معنى الحدث، بالنحو الذي نستعمله في الوجود هنا أيضا نستعمله في الماهية، لكن بشرط تجريده من معنى الحدث ليصبح قابلا على الحمل على الذات، لأنه إذا كان مضمنا معنى الحدث لا يكون قابلا على الحمل على الذات، وإنما لا بد أن يشتق منه شيء حتى يمكن حمله على الذات كما تقدم في البحوث السابقة. وتستعمل هذه الكلمة في الفلسفة بشكلين، أحدهما أعم من الآخر، وهم يعرفون الاصطلاح الخاص أو الماهية بالمعنى الأخر بهذه الصورة، يقولون ما يقال في جواب ما هو. ومن الطبيعي أنها تستعمل في مورد الموجودات القابلة في المعرفة الذهنية، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن التي لها ما هي يمكن معرفتها بواسطة صورها الذهنية، لأن الصورة الذهنية مأخوذة من حد الشيء هي ماهية الشيء، وإذا فرضنا أن موجود لا ماهية له إذن لا يمكن معرفته بالصورة الذهنية. ومن هنا يقولون أن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن معرفته بواسطة أخذ صورة ذهنية عنه. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية إنما تؤخذ من الموجودات التي لها حد لها ماهية، وما لا ماهية له إذا لا حد له، وما لا حد له إذا لا صورة ذهنية له. قال: ومن الطبيعي أنها تستعمل في مورد الموجودات القابلة للمعرفة الذهنية، وحسب الإصطلاح لها أي لتلك الموجودات حدود وجودية خاصة تنعكس في الذهن بشكل معقولات أولى أو معقولات ماهوية أو مفاهيم ماهوية. ومن هنا فإنهم يقولون لا ماهية لمعاجب الوجود، ومرادهم من النفي هنا ماذا؟ نفي الماهية بالمعنى الأخر، لا ماهية لواجب الوجود، ونتيجة ذلك أنه لا مفهوم ماهوية لواجب الوجود، لا صورة ذهنية لواجب الوجود، كما نملك صورة ذهنية عن الإنسان، عن السماء، عن الأرض، عن الماء ونحو ذلك، لأن الصورة الذهنية إنما تكون لموجودات لها حدود، لها ماهيات خارجية لا ماهية لواجب الوجود. كما أن القائلين بأصالة الوجود يقولون بالنسبة لحقيقة الوجود العينية أنه لا ماهية له. لماذا؟ لأن الوجود في قبال الماهية، الوجود شيء والماهية شيء آخر، فلا يمكن أن يكون لنفس الحقيقة ماهية، وإنما حقيقة الوجود بما هو حقيقة. إن شاء الله لعله سأكون إبهام في هذه النقطة، ولكن توضيحه سيأتي في أبحاث لاحقة، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود هذه معرات عن الماهية. نعم الوجودات الخاصة لها ماهية، هذا الوجود له ماهية، هذا الوجود له ماهية، أما نفس حقيقة الوجود التي يقابلها العدم هذه لا ماهية لها. قال: كما أن القائلين بأصالة الوجود يقولون بالنسبة لحقيقة الوجود العينية إن نفس الوجود لا ماهية له، وأحيانا يعبرون عن ذلك بهذا الشكل قائلين: ليس للوجود صورة عقلية، لأن الوجود ماذا؟ لا ماهية له، وإذا لم يكن للوجود ماهية إذا لا صورة عقلية له. أما الاصطلاح الأهم، هذا هو الاصطلاح أو الماهية بالمعنى الأخر، أما الاصطلاح الأهم أو الماهية بالمعنى الأهم فهو بتعبيره ما به الشيء، وهو يعني تحقق الشيء بماذا يتحقق. وهذا الاصطلاح الثاني أعم من الاصطلاح الأول، لأن هذا الاصطلاح الثاني يطلق على تلك الوجودات التي لها ماهية بالمعنى الأخر، ويطلق على تلك الوجودات التي ليس لها ماهية بالمعنى الأخر. ومن هنا يقولون أن هذا الاصطلاح للماهية يطلق على الواجب سبحانه وتعالى، يعني نستطيع أن نسأل ما هي ماهية الواجب، يعني ما هي حقيقته التي يتحقق بها في الخارج، وما هي ماهيته يعني حده الوجودي. واضح هذه النقطة؟ تارة نطلق الماهية ونريد الحد الوجودي في الخارج، وهذه الماهية بالمعنى الخاص، وأخرى نطلق الماهية ونريد ما به يتحقق في الخارج. هذا بأي شيء يتحقق في الخارج؟ يتحقق بالوجود ويتحقق بشيء خاص. وهذا المعنى الثاني هو ما يسمى عندهم الماهية بالمعنى الأعم. لماذا بالمعنى العام؟ لأنه يطلق على الموجودات التي لها ماهية بالمعنى الأخر، وعلى تلك الموجودات التي ماذا؟ لا ماهية له بالمعنى الأخر. ومن هنا يقولون إن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته إنيته، هذه ماهيته مرادهم ماذا؟ يعني ما به يتحقق حقيقته وجوده، لأنه يعني بعبارة أخرى ليس له شيء وراء الوجود، ماهيته مو يعني ماهيته بالمعنى الآخر، ماهيته يعني بما به يتحقق في الخارج، بالذي يتحقق به في الخارج، وهذا هو الوجود ولا شيء غير الوجود. فلا تنافي بين قولهم أن الواجب لا ماهية له وأن الواجب ماهيته إليته، لأنه هنا النفي منصب على الماهية بالمعنى الأخر والإثبات هناك للماهية بالمعنى العام. فماذا قال؟ أما الإطلاق العام فيعرفونه بأنه ما به الشيء هو هو، ويعتبرونه شاملا لحقيقة الوجود العينية التي لا ماهية لها، وشاملا للذات الإلهية المقدسة أيضا باعتبار أنه أيضا لا ماهية لها بالمعنى الخاص. وحسب هذا الاصطلاح يقولون بالنسبة لله تعالى الحق ماهيته إليته، مو ماهيته يعني حده الوجودي وجوده، لا، ماهيته يعني حقيقته الخارجية وجوده، وليس له شيء وراء الوجود، يعني هو مركب من وجود ومن شيء وراء الوجود الذي هو الماهية والحق الوجودي. لا نريد أن نقول أن حقيقة الواجب سبحانه وتعالى الإنية، والمعادلة الإنية عن الوجود، إنيته يعني وجوده، وهذا معناه أنه ليس له وراء وجوده الخاص به شيء آخر، بخلاف الوجودات الإنسانية فإنها لها وراء وجودها الخاص بها شيء آخر، وهو حدها الوجودي الذي ينتج منه صورة عقلية وتنتج منه ماهيات ومفاهيم ماهوية. قال وحسب هذا الاصطلاح يقولون بالنسبة لله تعالى الحق ماهيته إليته، أي أن ماهية الله هي وجوده، أي أن حقيقته الخارجية هي الوجود لا شيء آخر. والمقصود من كلمة الماهية في هذه الدراسة هو الاصطلاح الأول. إذن محل النزاع أين؟ الاصطلاح الأول في الماهية بالمعنى الأخر، مو في الماهية بالمعنى العام. إذا عندما نقول أن الماهية اعتباري، مو مرادنا الماهية ولو بالمعنى العام اعتباري، وإنما مرادنا الماهية بالمعنى الأخص اعتباري، يعني حد الوجود اعتباري. لكن لا مفهوم، لكن لا مفهوم هذه الكلمة. الآن الماهية صارت تطلق ويراد من الحمل الأول، الماهية بالحمل الأول، وأخرى يطلق الماهية ويراد منها الحمل الشاعر. الماهية بالحمل الأولي هذا لا خلاف بينهم أنه أمر باعتباره. مراد من الماهية ماذا؟ ميم أليف خاياته، هذا المفهوم، هذا من المفاهيم الحقيقية، وبعبارة أخرى هذا المفهوم من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانوية الفلسفية. لا إشكال ولا شبهة أن هذا المفهوم من قبيل الشيء، من قبيل الوجود هو. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة مفهوم الشيء ما هو؟ من المعقولات الثانية الفلسفية. مفهوم العلة ما هو؟ من المعقولات الثانية الفلسفية. الماهية يعني الميم أليف هايات، هذا المفهوم ما هو؟ أيضا من المعقولات الثانية الفلسفية. لعب محل النزاع أيضا، أي تقول محل النزاع في مصادق الماهية، الإنسان ماهيته، البقر ماهيته، السماء ماهية، الأرض ماهية، وهكذا. البحث في هذه الماهية التي هي مصداق للماهية، أليس تحمل على الإنسان؟ تقول الإنسان ماهية، البقر ماهية، الغنم ماهية، السماء ماهية، أليست هذه ماهيات؟ البحث ليس في أن هذا المفهوم اعتباري أو ليس باعتباري، هذا مما لا إشكال فيه، متفق بين الطرفين أنه من الأمور الاعتبارية، وإنما الكلام في الإنسان أن هذا المفهوم الكلي الطبيعي هذا اعتباري أو أنه شيء حقيقي وأصلي. واضح المطلب؟ وهذا معنى أن الماهية بالحمل الأولي اعتباري، ولكن بالحمل الشائع هو محل النزاع، يعني مصادق الماهية هو محل النزاع، لا الماهية ولو بالحمل الأولي. واضح هذه النقطة؟ قال والمقصود من كلمة ما هي في هذه الدراسة هو الاصطلاح الأول، لكن لا مقصود هذه الكلمة أو الماهية بالحمل الأولي، مو الماهية بالحمل الأولي هو محل النزاع بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية، وإنما البحث عن مصادق هذا المفهوم، يعني البحث عن الإنسان، يعني البحث عن الكل الطبيعي، ذاته هو محل الكلام، أي الماهية بالحمل الشائع مثل الإنسان، فإن الإنسان البحث فيه أن الأصيل هو الكلية الطبيعي الذي هو الماهية، أو أن الأصيل في الخارج وجود الإنسان، وذلك لأن القائلين بأصالة الماهية أنفسهم يعترفون أيضا بأن هذا المفهوم مفهوم اعتباري، يعني الماهية بالحمل الأولي من الأمور الاعتبارية. وبعبارة أخرى فإن البحث يدور حول المفاهيم الماهوية وليس حول مفهوم الماهية. مفهوم الماهية هذا الميم أليف يا آيات، هذه الماهية لا إشكال ولا شبهة أنها من الأمور، طبعا يتضح معنى الاعتبار بعد ذلك، الآن لم ندخل في كلمة الاعتبار، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أن نفس مفهوم الماهية اعتباري، وإنما الكلام في مصادق هذا المفهوم أنه أصيل أو اعتباري. وأما كلمة الأصالة، فإلى هنا انتهينا من الوجود واتضح أن محل النزاع فيه أين، وانتهينا من الماهية واتضح أن محل النزاع أين، الآن ننتقل إلى الأصالة. نحن عندما نقول أصيل من هو ترابنا من الأصالة؟ يقول احنا لابد ان نبين، عندما نبين الاصيل بعد يتضح معنى الاعتباري، وعندما نبين الاعتباري بعد يتضح ماذا معنى الاصيل، لانه هناك تقابل بين الاصالة والاعتبار بهذا المعنى. الاخوة يتذكرون في بعض الابحاث السابقة نحن ذكرنا عدة معاني للاصالة والاعتبار، المقصود من تلك المعاني التي ذكرناها هنا المقصود منها من ذات المعنى هنا هو أنه نحن يوجد عندنا مفهوم هو الوجود، ويوجد عندنا مفهوم هو الماهية، مو مفهوم الماهية ها يعني الإنسان، يتضح المطلب، عندنا مفهوم هو الوجود وعندنا مفهوم هو الإنسان، فأنت تقول الإنسان موجود، تجعل الوجود محمود في العلية البسيطة وتجعل الإنسان ماذا؟ موجود. نريد أن نعرف أن أي من هذين المفهومين له مصداق بالذات في الخارج، هل أن الوجود له مصداق بالذات في الخارج وهذا أمر مسامح نقول أنه موجود في الخارج، أو أن الإنسان له مصداق بالذات في الخارج وعندما نقول الموجودون أمر الاعتبار وليس حقيقة. إذا معنى أصالة يعني أنه هل المحمول وهو الوجود له مصداق بالذات في الخارج حقيقة بلا أي واسطة في العروض، أو أن الذي هو في الخارج مصداق بالذات للمعنى. بعبارة أخرى هذا الذي نجده في الخارج من الآثار، يعني نأتي إلى النار نجد أنها لها آثار، نقول النار موجودة، وعندما تكون موجودة لها آثار في الخارج، لها حرارة، لها إحراق، لها نور، لها لا إلى غير ذلك، هذه الآثار هي آثار الوجود لو آثار المادية، هذا المؤثر من؟ المؤثر هو الوجود الذي هو المحمول، او ان المؤثر هو الماهية التي هي الموجود، فأي منهما هو المؤثر وهذه آثاره في الخارج يسميه أصيل والآخر يسمى اعتبار. اذا عندما نقول الوجود أصيل يعني هو منشأ الآثار، عندما نقول الماهية أصيلة يعني هي منشأ الآثار في الخارج، مو مراد من الماهية مفهوم الماهية نؤكد، يعني مراد مصداق الماهية الذي هو الإنسان. فإذا كانت هذه الآثار في الخارج، الآن زيد الخارجي نقول زيد موجود يعني الإنسان موجود، هذا الزيت في الخارج له آثار له صفاته. هذه الآثار والصفات هذه آثار الإنسان، آثار زيت أو آثار وجود زيت، أي منهما؟ فإن قلنا أن الوجود أقيل يعني هذه الآثار ترجع للوجود، وإن قلنا أن الإنسان أقيل يعني الماهية هذه الآثار ترجع للماهية دون الوجود. وإذا ثبت أصالة أحدهما يكون الآخر اعتبارية. لما ذكرناه من ذلك الأصل الذي يفترضونه ما هو؟ أنه لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل في الواقع الخارجي، وهذا معنى الأصالة والاعتبار. مو مرادنا من الاعتبار يعني فالاعتبار من قبيل أنها بالأغوال، لا، مرادنا أن المتحقق في الخارج أولا وبالذات هو الوجود، الماهية تنتزع منه. إذا أردنا أن يتضح المطلب أكثر، يعني الآن تأتينا نحن صورة من الخارج، وقلنا في الأبحاث السابقة أنه عندما ينعكس تناسيبهما صورة، العقل يحلل هذه الصورة إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية ماذا؟ الماهية. ولكنه في الواقع الخارجي ماذا؟ يوجد شيء واحد. ثم هذا الشيء الواحد مصداق لحيثية الوجود لو مصداق لحيثية الماهية. وهذا له آثار كثيرة إن شاء الله تظهر في المسائل اللاحقة، لأنه نحن نجد كما درستم لكم وتبصرون، نحن قلنا أن الوجود مشترك معنوي، ولكن الماهيات متباينة بعضها عن البعض، فإن ماهية الإنسان غير ماهية البقر. هل المتحقق في الخارج هو ذلك المعنى المشترك، ذلك المشترك المعنوي الذي هو مشترك بينهما؟ مشترك بينها تقول الإنسان موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، أن المتحقق هذا المشترك أو أن المتحقق هذه المختصات في الخارج. فإن قلنا هذا المشترك يعني الأصالة الوجودية، وإن قلنا هذا المختص يعني الأصالة المعنية. قال وأما كلمة الأصالة فهي تستعمل في اللغة في مورد الشيء ذي الجذور أي في مقابل فرعية، هذا في اللغة، ولكنها تستعمل في هذا المبحث بمعنى خاص وذلك في مقابل الاعتبارية، ويفهم معناهما الدقيق معا. تعريفكم الوقت محفو، الحمد لله رب العالمين.